والشعب دوما سلاح مقاوم وفي نبضنا حبه كالسنا. أماما لنحت المصير بأنسودة من صباح السواعد. على درب كل شهيد نسير فشاهدنا هو خير شاهد. على درب كل شهيد لنا أماما أماما لنحت المصير بأنسودة من صباح السواعي. على درب كل شهيد نسير فكل شهيد لنا خير شاهد. محمد علي خالد في الضمير وحشاد ينبض في كل ساعي. أحبك يا شعب حشاد عهد ونحن على عهده لاحيا. إلى الاتحاد.